فقه الصلاة أيها الإخوة أخذنا أي تقريبا خمسة يمكن أو ستة من فرائض الصلاة. قلنا الفرائض هي إيش؟ أركان وشروط، جمعناها تحت إيه؟ تحت اسم أو عنوان الفرائض. أعتقد شرحنا استقبال قبلة آخر شيء، ومسائل قبلة كلها سهلة جدا وما فيش فيها أي شيء حتى يحتاج إلى شرح، مكتوب عندكم كلها سهلة. نأتي إلى النية أيها الإخوة، أين موضع النية؟ لا أقصد الموضع عن إيش؟ الزمان متى؟ أيوة قبل إيه؟ قبل الشروع، والمفروض ما يكونش فيه فاصل إيش؟ أجنبي. صور؟ ولذلك عند الأحناف لو واحد توضى في بيته وقصد أن يصلي الصلاة في المسجد بهذه النية وطلع من بيته أجل المسجد، هذا لا يعتبر فاصل، مع أنه مشى ربع ساعة مش فاصل هذا، واضح؟ لكن المفروض ألا تتأخر عن ماذا؟ عن التكبيرة. ممنوع تكبر أنت إيه لسه إيه ما عندكش نية، مش مستحضر نية، مشكلة كبيرة هذا. صور؟ ممنوع. ولما تكون مقتديا بالإمام فممنوع أن تؤخرها عن التكبير. لو أخرت النية عن التكبير تكون الصلاة باطلة، كأنك لم تشرع فيها. لماذا؟ لأنه في عندك فرق ماذا؟ حقه أن يكون إيش؟ المقدم، وجعلته إيه مؤخرا، فصار جزء من الصلاة غير منوي اللي هو التكبيرة، وهذا ركن صح؟ فانهدمت الصلاة كلها. يعني التكبيرة هذه ركن صح؟ وأنت إيش؟ لم تنوي التكبيرة لأنك لم تنوي الصلاة أصلا. نويت بعد ما كبرت الصلاة كلها باطلة، وأنت غير شارع، غير إيه؟ شارع في الصلاة. واضح؟ طيب هذه أول مسألة، مسائل النية. طبعا مذهب الشافعية أيها الإخوة، مذهب الشافعية ما هو؟ إيش الأحسن عنا؟ درسنا زمان قرن النية بتكبيرة الإحرام عند الشافعية في نفس الوقت. الأحناف بارك الله فيهم قولوا إيش؟ قالوا الأحوط والأفضل تعمل هيك خروجا من خلاف الشافعية. وهذه كلمة حبيبة أحب هذه الكلمة وأحب أقرأها كثيرا في كتب الفقه، خروج من خلاف الحنفية يقول لك شافعي، خروج من خلاف الحنابلة. جميل، يعني بتحس إنه في منزع عند الفقهاء، عند جملة الفقهاء إيش إلى إيش؟ إلى التخريب، إلى التوحيد. بهمش نتنازل شوية، إحنا نتنازل وبنحاول إيش نتفق معهم. خروج قالك من خلافهم، أو هذا موجود في كتب الأحناف بإيه؟ قالك الأفضل والأحوط أن تقرن إيش النية بالتكبير في نفس الوقت تصير. هذا مذهب الشافعية مش مذهب الأحناف، بس هم إيش يحتاطوا به. جيد، هذا الكلام فيه جيد. طيب اثنين، عندنا صلاة طبعا ايه النفل ايها الاخوة، ايش النية فيها؟ بده ينفل الانسان يصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات كذا، او نفل مطلق حتى تضل يصلي لما ايش يعني يتعب. هذا ليس شرطا في ان تعين، خلص تنوي فقط مطلق الصلاة، حتى الترويح، حتى الترويح مش شرط تقول ايه نويت ان اصلي لله ركعتين مش عارف سنة قيام الليل من رمضان، مش نويت ان اصلي لله وخلص ينفع عند الاحناف طبعا. لماذا؟ لأن المنوي هذا ليش منوي؟ هو سنة نفل، يعني يحصل بالفعل مجرد أن تفعله هو هذا إيش يعتبر سنة، وقعت أنت لبست هذه السنة، فهذا كافي عندهم. بخلاف الوتر بدك تعين، بخلاف العيد، بخلاف الجمعة، بخلاف الفرائض، بخلاف قضاء ما يلزم بالشروع. قلنا هذا أن نقسم الواجب صح، كل هذا لابد أن تعينه، لابد أن تعين نية فيه. لما تصلي إيش 4 ركعات مثلا فرض ظهور إلى آخره كذا، وحنشوف إيش بعدين إيش العدد كمان، العدد 4 ركعات ولا يعني إيه فيها كلام ثاني، بس نتكلم عن التعيين. أيوة. اثنين، صلاة الجنازة إيش ننوي؟ كيف ننوي؟ تنوي إيش؟ الدعاء الميت والترحم عليه. لو نويت هذا يكفي، لو نويت نبدأ ترحم عليه وأدعي هذا الميت يكفي. لماذا؟ بهذه الجملة وبهذا المعنى تتميز من غيرها إيش من الصلوات، صح ولا لا؟ صلاة ميتة، صلى على ميت، تدعو لميت، ما في صلاة ثانية ميزة إلا الجنازة، فهذا ميزها إيش من سائر الصلوات. طيب استصحاب النية، هل لازم أنا أي استصحاب النية في كل أفعال الصلاة ولا في البداية تكفي؟ لا، في البداية عند الأحناف تكفي، ومش شرط تستصحبها. تقول إيش هذه ما بنبنيش عليها شيء؟ لا، ينبني، تنبني على ثمار حقيقية أحيانا. واحد في الأول إيش نوى وبعدين أيوة نسي، وهم، هو وهم، وهم، يقال وهم، يهم وهما بفتحتين مش الوهم، اسمه الوهم، الوهم. المهم وهم هذا بعدين إيه؟ وظن أنه يصلي تتطوعا، صار عنده نية الحين إيش التطوع، خلاص وكمل التطوع، سرحان مسكين. صلاته صحيحة وباطلة؟ صحيحة حسب القاعدة. لماذا؟ لأنه هي العبرة إيش بالشروع، هو شرع وابتدأ إيش بالنية الصحيحة، بعد ذلك إيش هو صلى إيش بنية التطوع، ما فيش مشكلة تقع عن الصلاة إيش التي نواها، لأنهم لا يشترطون استصحاب النية في كل إيش زمان وأفعال الصلاة. طيب تبديل النية ينفع؟ يعني مثلا هو في الأول صلى منفرد، بعدين بده إيش نواه يصلي جماعة، وقيمة الجماعة بده يصلي معهم مثلا، ينفع؟ كان مثلا بصلي صلاة نوع يصلي صلاة ثانية إلى آخر إلى آخر، كل التبديل عند الأحناف ينفع، لكن مع الفعل لابد أن يفعل. شو الفعل؟ التكبير، يعني يكبر من جديد. طبعا تكبير إيش؟ إحرام هذا الصلاة، فيصبح شارعا فيما نواه ويلغو إيش؟ الأول. مثل الإنسان الحين مثلا نقول إيش بصلي، نفترض مثلا تحية المسجد وقيمة الصلاة، حد يصلي إيش هو؟ جماعة العشاء، وقف في الصف يصلي، يلو العشاء جماعة سوا ويكبر، تلغو الأولى ويصبح شارعا فيما نوى، يصبح شارعا وخس على ذلك عاد، كان قضاء وبعدين أداء أو العكس اللي بدك إياه، لكن دائما لابد مع الفعل. إيش الفعل؟ إنه يكبر، إنه إيه؟ يكبر، تلغو النية الأولى ويصبح شارعا إيه؟ هتقول يعني إيش؟ ما طبيعي هو هيك؟ لا مش طبيعي، لأنه ممكن واحد يقول لك لا، إنه يجب عليك أن تتم الصلاة الأولى، ممنوع تبطل عقالة، تعالوا خص على علي عصول الأحناف ولا تبطلوا أعمالكم، أنت شرعت في الصلاة كيف تبطلها؟ لا بدك تكمل، وبعدين تقول لا يجوز خلاص، وأنت واقف مباشرة تقول نويت أن أصلي إيه مثلا جماعة العشاء الآن وتكبر سوا، خلاص تعتبر شارعا فيما إيش؟ فيما نويته. هذا بالنسبة لتبديل النية. وإذا صلى ركعة مثلا ولو راحت عليه خلاص تقول بضيع حالك، انتهى، يبطل الأول يلغو وتصبح شارعا فيما نويت. طيب وتكمل بعد، وتكمل بعد خلاص، بتكمل انت مع السؤال. هنا السؤال هنا مثلا في الركعه الاولى ثاني بطلت، اذا اتم الركعه الاخيره الرابعه اجيب كانك لم تصل اي ركعه. انت الان كنت تصلي مثلا تحيه المسجد لا، وبعدين اقيمت جماعه العشاء، بدك تصلي معهم الان، نويت ان تصلي جماعه العشاء وكبرت ثلاثة الأولى إكس انتهى طبعا، لغت خلاص انتهى وتصبح الآن انت إيش؟ ما فيش تسليم بالنية والتكبير، قلت كيف انت؟ يعني يجوز، يعني هذا الفعل مش محرم مش محظور، ينفع تعمل إيه عند الأحناف، ينفع ما فيش مشكلة، مش شرط أن تكمل الصلاة الأولى ولا أكملها بسرعة كذا لأنه حرام، ما مش حرام، اترك هذا وادخل إيش في الجماعة. طيب هذا الفرق طبعا، لأنه هذا تحية مسجد لك وهذا عند الجماعة العشاء معي وراء الإمام، بالعكس انت يعني تحية المسجد 10 مرات يمكن أو أكثر ما بتجيش بإيه؟ بإدراك تثبيت الإحرام وراء الإمام، كان السلف الصالح إذا فلتهم تثبيت الإحرام وراء الإمام عزوا أنفسهم يوما كاملا يوم ليلة، مهمش الله يعظم أجر معوض إن شاء الله عليك، كان عندهم دين. أما إذا فلتهم إيش الجماعة أجي لقي الناس مروحين 3 أيام يعزوا بالله، يعزوا فعلا. طيب عدل الركعات هل يشترط؟ لا، لو غلط في عدل الركعات وبدال ما يقول إيه 4 ركعات الظهر قال 5 ركعات صلاته صحيحة، سلم هو على رأس كم؟ على رأس 4، صلاته صحيحة وتلغو نية إيش؟ الخامسة، تلغو نية الخامسة. استقبال القبلة هل يشترط أن ينويه؟ لا، لماذا؟ لأنه يفعل هو يفعله. وبعدين بصراحة يعني أنا ما بقدرش أفهم كيف إنسان إلا في حالة نادرة جدا جدا في حالة عليها كلها هو دائما بيقول إيش استحضر هذا معروف كونه يتوجه القبلة خلاص أبدا، هو هذا التوجه يحكي إيش النية، لكن مش شرط أن يستحضر هذه النية. بعض الناس بتنقطع عنه بدلاً ويقولها كمان مستقبلاً القبلة مش عارف إيه، لا كله مش صحيح. طيب إمامة النساء، لا يصير الإمام إماماً للنساء إلا بنية إمامتهن، ما ينفعش المرأة تيجي إيش تصلي إيه جماعة وراء إمام إلا إذا كانت إيه تعلم من هدي هذا الإمام أو من طريقته أو من فقهه أنه ينوي إمامة الرجال والنساء أو إمامة الجميع. طبعاً هذا الذي يفعله إمامة المسجد عموماً، يعني المسجد الحنفي لازم دائماً ينوي إيش إمامة إيش الجميع نساء ورجال. طب ليه؟ يعني ما هي خلاص لك لا، لأنه إمامة الرجل للمرأة خطر عليه، لو جاءت وحاذته في الصلاة تبطل ماذا؟ صلاته، هذا ضرر عليه، فلا يحتمله أو لا يتحمله إلا إذا إيش التزمه. كيف بيلتزمه هو؟ بنية إمامتهن، أنت أخذت هذا الشيء على عقلك مشكلتك هذا بعدين، لكن إذا إيش إذا لم ينوي ذلك لا يصير إماما لهن، بس هذا بحق إيش النساء. طيب نية الاقتداء تفضل. حتى الزوجة طبعا نفس الشيء، النساء كلها بشكل عام زوجة أو غير زوجة أو محرم أو كذا كل نفس الشيء، لابد هي أن ينوي إيش إمامة إيش من يأتم به أو من ينوي يأتم نساء كان محارم أو غير محارم زوجة أو غير زوجة. طيب الاقتداء هل يحتاج المقتدى إلى نية؟ نعم، المقتدى إلى نية إيش الاقتداء، ما ينفعش لا بدك تصلي جماعة مقتدية لازم إيش تستحضر هذه النية. طيب نأتي الآن إلى التحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام، اسمه إيه التحريمة، لفظها طبعا الله إيش أكبر، هذا واجب انتبه مش فرض، هذا واجب. ما معنى أنه واجب؟ يعني لو استبدلنا مثل قلنا إيش الله أجل الله أجل الله أعظم أي شيء بنفس المعنى، ما تقولش الله كبير ما ينفعش، الله أكبر ومش كبير بس، هو أكبر من كل كبير، مش الله عظيم، لا الله أعظم، الله أجل، يعني شيء بمعنى إيش؟ الله إيه؟ الله أكبر. طيب إيش بصير؟ صح فرضك، الصلاة صحيحة، لكن أنت إيش وقعت في مكروه تحريمي. لماذا؟ لأن الإتيان بلفظ الله أكبر واجب، فهمت كيف أنت؟ هذا واجب، وأنت إيه لم تأتي به، أتيت بلفظ آخر يعادله في المعنى، فوقعت في الكراهة إيش؟ التحريمية. طيب يشترط لصحة التحريم أن تقع كلها في وضع إيش؟ يعني في حال القيام. فلو جاء إنسان مثلا يقتدي بإمام، والإمام راكع، الإمام هو راكعا، وجاء قال الله، قال كلمة أكبر إيش في حال الركوع، الصحيح خلاص صلاته غير صحيحة، هو غير إيه شارف. يجب أن يقول الله أكبر وهو إيش في حال القيام ثم يركع. واضح؟ في ناس بيستعجلوا الله أكبر، طيب قال إيش حتى ثلاث أرباع كلمة ثانية إيش وهو راكع، غير صحيح. يجب أن تقع التحريمة كلها إيش في حال القيام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، لو أنت إيه افتتحت التكبيرة مع الإمام وانتهيت قبله، يعني قال الله أكبر وقلت الله أكبر وقبله، لست شارعا، ممنوع. يجب إيش أن تقرنه تماما تصور، أو تتأخر عنه في مشكلة صلاته صحيحة، لكن أن تسبقه ولو قليلا راحت الصلاة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. القيام، القيام طبعا القيام مفروض أيها الإخوة بمقدار إيش؟ القراءة. لأنه القيام لماذا جعل؟ هو جعل القراءة، وقوموا بالله قانتين، قلت والعبادة والذكر والتلاوة له 12 معنى. طيب فيفترض القيام، يفترض مش واجب، فرض هو إذا من الأركان، بمقدار ماذا؟ بمقدار القراءة. أي قراءة؟ حنشوف الآن مقدار هذه القراءة وإيه وتحديده إن شاء الله تعالى. طيب النوافل هل يفترض فيها قيام؟ لا، النوافل يمكن أن تصليها من قعود من غير عذر، لكن في هذه الحالة انتبه، هذا معنى دقيقة ومش صعب، أجرك على النصف. إذا صليت أنت إيش النوافل من قعود وأنت قاعد، أجرك على النصف، صلاتك صحيحة وأجرك على النصف. طب لو صليت أنت قاعدا بغض النظر الآن في النوافل أو في الفرائض بعذر، أجرك على التمام. فهمتوا؟ انتبهوا، في ناس هذا نبعه النوع على فكرة، وقال كثير ناس بغلطوا فيها، في ناس بفكروا إيش أنه دائما اللي بصلي إيش من قعود أجره على إيش على النصف، هذا غير صحيح، غير صحيح. اللي بصلي إيه على قعودا أيها الإخوة في النوافل، في النوافل صور من غير عذر أجره على النصف. فإن صلنا بعذر في النافلة أو غير النافلة من فريضة، فأجره إيش على التمام. فهمتوا كيف؟ ثم أنه لا يجوز أن يصلي على النافلة من إيه؟ قعودا من غير عذر، تبطل صلاته، لكن النافلة يجوز، النافلة إيه؟ يجوز. ويجوز أن يبتدئ قياما ثم يقعد من غير عذر في إيش؟ في النافلة كمان. لماذا؟ لأنه مخير في ابتدائها أصلا بين الأمرين، فمنطقة طبعا إذا كان في البداية إيش؟ بقدر أن أقعد، بقدر أقف. طيب أنا وقفت بعدين لا أقعد، بدي أقعد أحسن، ما عنديش عذر، شطأ، شطأ البطأ، برضو إيه؟ يجوز، لكن تصير إيش؟ تنصيف الأجر، ينصف إيه؟ الأجر. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك طبعا في استثناء إيش عندنا؟ سنة الفجر، ركعتها الفجر، لا يجب أن يصلي إيش؟ قياما. لماذا؟ لتأكدهما. هذول يعني إيه؟ ما كأن النبي كما قالت عائشة لم يكن إيه؟ يتركهما لا في سفر ولا في ولا في حضر. ممنوع تصليها إيش قاعدة إلا بعذر، بس الفجر فقط لتأكدهما ركعتين هاتين. طيب كيف يكون القيام؟ طيب كيف يكون؟ كيف الإنسان يقوم يعني؟ بالاعتدال منتصبا هكذا، لو انحنى قليلا هذا لا يؤثر، لكن تمامه الاعتدال التام. لكن متى يعني يعتبر ايش غير قائم؟ لو انحنى بحيث تنال يدا ركبتي، لا هذا غير قائم، لا هذا كان اصبح راكعا، صح كان اصبح اي راكع، ما دام انحنى بطريقه تنال يعني ايش تمس يعني ايه يدا ركبتي، هذا ليس ايه الا ان يكون ايه معذورا، عنده حدب، عنده هذا شيء ثاني، لا يكلف نفسه الا ايه الا وسعها، لكن تمامه كما ايه كما ذكرنا. طيب لو صلى قائما لكن قيامه هذا يضعفه عن القراءة، ما يقدرش يقرأ، مش حيقدر يقرأ، من أفضل؟ لا يجلس الآن طبعا ويقرأ، واضح؟ طيب لو يستطيع أن يقرأ قليلا ثم يعيا بعد ذلك، فيفترض عليه أن يقوم بمقدار إيش هذا القليل ثم يكمل إيش من قعود، واضح؟ بعكس الحالة إيه الأولى. نأتي القراءات، متى تكون فرضا ومقداره كما وعدنا قبل قليل. القراءة مفروضة أيها الإخوة في كل ركعات الوقت وفي كل ركعات النافلة، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي أوليي الفريضة، في الأولى والثانية القراءة مفروضة، لكن في النافلة في الكل. ليش طيب؟ ليش في النافلة في الكل لازم تقرأ؟ لأن النافلة لأن أحسنت، لأن النافلة أصلها إيش؟ ركعتان ركعتان، يعني كل ركعتين إيش؟ صلاة مستقلة تعتبر، كل ركعتين كأنهما صلاة مستقلة، فواجب إيه أن تقرأ في كل ركعات إيه النافلة. أما في الفريضة ثلاثية أو رباعية فالقراءة المفروضة هي إيش؟ في الأوليين دون إيش؟ ما سوى. هذا أول شيء. الفاتحة مقصود. كيف؟ بس الفاتحة. هنشوف هنشوف. الفاتحة واجب. الفاتحة قراءتها واجبة. القراءة قلت يمكن قبل كده يمكن شرحت لكم. قراءة عند الأحناف فرض. واضح؟ إيش تقرأ ما تقرأ شيء ثاني عاد الآن. كقراءة فرض. إنك تقرأ الفاتحة هذا واجب. من واجبات الصلاة مش من فرائض الصلاة. مقدار القراءة إيش المفروضة؟ ثلاث آيات. قصار. ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بمقدار إيش؟ ثلاث آيات قصار. واضح؟ هذا هو الفرق. طيب طبعا القراءة تكون بالعربية إلا إذا عجز إيش عنها، فإن أمكنه أن يقرأ إيش القدر المفروض بالعربية فرض عليه أن يقرأ بالعربية، وما سوى من الأذكار والدعوات القراءة يقرأ إيش بما يحسن من اللغة عند الأحناف. الركوع، الركوع كما قلنا قبل قليل عند القيام يتحقق بأن ينحني بحيث ينال إيش بيديه ركبتيه، إذا حصل هذا يعتبر راكعا، لكن هذا ليس إيش تمام الركوع. تمامه يكون بماذا؟ بأن يستوي العجز بالرأس، يعني المؤخرة مع الرأس يدخل إيش؟ يعني زاوية قائمة، أن يستوي العجز إيش بالرأس، هذا تمام إيش. لكن لو ركع كما قلنا ومس إيش بيديه ركبتيه يعتبر إيش قد ركع إن شاء الله. السجود طبعا بوضع الجبهة والأنف إلا من عذر، كان عنده عذر بقدرش إيش يضع الجبهة فقط، يضع الأنف لعذر، عنده مرض، عنده قرحة شديدة، هذا شيء ثاني. لكن الأصل أن يضع الجبهة والأنف، فهما إيش عضو، وبقي لدينا إيش الأعضاء الستة الأخرى، ما هي؟ اليدان، الركبتان، والقدمان. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، يعني اثنين أربعة ستة، وعندك إيش هذان عضو واحد، لذلك إيش يجب أن تضعهما معا لأنهم بمثابة إيه؟ عضو واحد كما قلنا إلا من عضو. طيب ممنوع أن يكون موضع السجود مرتفعا، موضع السجود الجبهة يعني ولا الأنف مرتفعا إيش بقية الجسم يعني الأقدام طبعا أو الركبتين بأزيد من نصف ذراع، إذا أزيد من نصف ذراع تبطل إيش الصلاة، إلا إذا عدت بس جد كذا معادة تأكد وعدت على مكان إيش فيه شروط شرعية مو صحيح. تسجد على مكان ينبغي أن يكون إيش صلبا، فسجدت على مكان فيه صوف أو قطن ولكن إيش لمست صلابة الأرض بعد ذلك، يعني غاص إيش وجهه قليلا ولمست إيه الصلابة، فالسجود صحيح. فإن غاص الوجه ولم تقع إيه على شيء صلب السجود باطل. واضح؟ يمكن في حال الزحام شدة إيش الزحمة أن يجد الإنسان على ظهر إيش، لكن بشرط أول شيء أن يكون في الزحمة وضع من منفعش صلاة باطلة، والشرط الثاني أن يشترك في نفس الصلاة، أن يشترك في نفس الصلاة، فإن اختلف في صلاتيهما لم يجوز، وهما شرطان في هذه المسألة وهذا ذكرناه. آخر شيء القعود الأخير ثالثة أو في الرابعة، ويكون بمقدار كم يعني عقود؟ بمقدار قراءة التشهد فقط، هذا إيش من الفرائض. هذه الفروض الاثنى عشر الأساسية ألحقنا بها هنا ثلاثة أخرى ما حبيت العملية لأنها إيش منطقية، كذلك تقديم الركوع على إيش تقديم القيام عفوا على الركوع، وتقديم الركوع على السجود، وعود الأخير عما إيه طبعا يحصل إيه كان ترتيب، يعني ترتيب الأركان، فهذا كله ممكن نلخصه بكلمة إيش ترتيب الأركان، لأنه بعض الكتب الحنفية جعلت هذه أركان إيش محيارها 13 14 15، لا احنا كما هيك الحق. والله تبارك وتعالى اعلم، اقول قولي هذا واستغفر الله. تفضل. على بال الاحناف يجوز لغير العرب يقرا القران باللغه العربيه اذا عجز عنه. نعم معروف، المساله مشهور جدا عن ابي حنيفه، المساله كان باللسان الفارسي. نعم.